اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام شرح عمدة الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية الحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. أما قوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقد تقدم الكلام في مثله، وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة. تذكرون هذا الكلام؟ من قال بأنه يجهر بالبسملة، فيقال له: كيف تقول يجهر بالبسملة وقد روى أنس أنه كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين؟ فقال: ليس مقصوده أنه يبدأ بلفظ الحمد لله رب العالمين، بل مقصوده أنه يبدأ بالصورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، أي يقرأ بالفاتحة. كده واضح؟ والبسملة آية منها. أما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أحدها تركها سرا وجهرا، وهو مذهب مالك أن البسملة تترك سرا وجهرا. بناء على ماذا؟ أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب، وهنا في إيراد على مذهب مالك: كيف لا تكون البسملة آية من الفاتحة وقد قال الله تعالى: وقد آتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وعلماء عبد الآي مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات، وأكثر المفسرين على أن السبع المثاني هي الفاتحة، فكيف تكون سبعة إذا لم يعد البسملة آية منها؟ هؤلاء يعدون قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية السابعة. ماشي. الثاني قراءتها سرا لا جهرا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، فهؤلاء أخذوا بالرواية كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث الجهر بها في الجهرية، الجهر بها في الجهرية، وهو مذهب الشافعي، والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر. المتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، أنه قال إيه؟ يبتدئون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرونها جهرا، وقد يكون ولا سرا، لكن المتيقن أنهم لا يجهرون بها، لا يجهرون بها، وقد يذكرونها سرا وقد لا يذكرونها. فيبقى عدم ذكرها في الإسراء محل شك، لكن المتيقن من هذا الحديث عدم الجهر بها. وأما الترك أصلا فمحتمل، وقد بينت هذا، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي جهرا، وقد يذكرونها سرا وقد لا يذكرونها، هذا هو المحتمل، مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ. عدم الذكر أصلا. وأما الترك أصلا فمحتمل، مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ، وهو قوله لا يذكرونه، لأن أصل عدم الذكر أن يكون عدم الذكر لا سرا ولا أن يكون عدم الذكر لا جهرا ولا الأصل في عدم الذكر أن لا يكون الشيء مذكورا لا جهرا ولا سرا. وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر، يعني جمعوا الأحاديث التي ورد فيها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولعل هؤلاء من الشفعية حتى يتأيد مذهب الشفعية في إيه؟ في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث، وكثير منها أو الأكثر معتل، وبعضها جيد الإسناد، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة. تفهم؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا محتمل أن يكون في الصلاة أو في غيره، يعني النبي هذا محتمل أن يكون قرأ النبي الفاتحة في الصلاة أو قرأ النبي الفاتحة في غير الصلاة، وأنه إذا قرأها في غير الصلاة يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. كذا واضح؟ يعني هذا الذي تأتي فيه العبارة التي تقول الصريح منها غير صحيح والصحيح منها غير صريح. كذا واضح؟ قال وكثير منها والأكثر معتل، إذا ما كان منها صريحا كان غير صحيح، وبعضها جيد الإسناد، وما كان منها صحيحا فهو غير إيه؟ صريح، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة. وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسميع. عدم الصراحة يأتي من جهتين، إما لأن هذه الأحاديث التي صحت وفيها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم تحتمل أن يكون ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة، أو تحتمل أنه إيه؟ ليس بصريح على خصوص التسمية، كالأحاديث التي معنا أنه كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون بلفظ الحمد لله رب العالمين ولا بصورة الحمد لله رب العالمين، فهذا أيضا غير إيه؟ يبقى عدم الصراحة يأتي من ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين ثم قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من السجود من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إيه؟ جمع بين الصحة والإيه؟ والصراحة والصراحة في الموضعين كمان. إيه؟ والصراحة في الموضعين كمان في الصلاة وفي التسمية. تمام. يبقى قال لك ومن أصح الأحاديث التي رويت في الجهر حديث نعيم ابن عبد الله المجمر. يبقى جمع بين الصحة والصراحة، أنه صرح إيه؟ بأنه كان في صلاة وأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الصراحة في الموضعين. وقريب من هذا في الدلالة والصحة حديث المعتمر بن سليمان وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، قبل فاتحة الكتاب يعني في أول الفاتحة وفي أول السورة، ويقول ما آلوا أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي ما آلوا أن أقتدي، يعني ما أقصر أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي ما آل أي ما أقصر أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس ما آل أي ما أقصر أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا صريح بإيه؟ صحيح وصريح. أنا ألف بعد الواو هذا الخطأ شو؟ لا هذا خطأ، لأن هي لام الكلمة ليست طول الجماعة، آلوا واو لام الكلمة، لا هذه الألف لا تثبت. قال الشيخ وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر أنهم يقدمون الإثبات على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع، وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من حاجة. أنا أقول طريقه في الاستدلال وأنتم تعترضون عليه. ماشي. أنا شافعي المذهب وأنصر القول بجهر الجهر في الإيه؟ بالجهر بالبسملة في أول القراءة. فأقول روي عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا إيه؟ يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أبو بكر وعمر ماشي كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث نعيم بن عبد الله المجمر وحديث المعتمر بن سليمان أثبتوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس ينفي للجهر بالبسملة، وحديث النعيم المجمر نعيم بن عبد الله المجمر وحديث المعتمر بن سليمان يثبتون الجهر للبسملة. والمثبت كما في الأصول مقدم على النافي، فيبقى حديث الجهر لأنه إثبات مقدم على حديث عدم الذكر لأنه نفي، والمثبت مقدم على النافي. أنس نافي ونعيم بن عبد الله المجمر والمعتبر بن سليمان مثبتون، والمثبت مقدم على النافي. هذه طريقة في الاستدلال، كيف تعترض عليه؟ كلاهما علم بالنفي والعلم بالإثبات. أحسنت. اعترض أول، اعترض ثاني. مع طول المدة لأنس لا يمكن أن ينكر. هذا مع الأول، هذا مع الأول. أكثر صاحب النبي مثلا وأدرى. لا أنا اعترض في دول قاعدة التي ذكرناها قبل ذلك. في الترجيح هي الحديث الأنس أقوى من حديث أبي هريرة. لما كان في الصحيحين يقدم ما كان طيب. الجواب الأول جواب جيد جدا وهو كالآتي. أنس هل ينفي عدم العلم ولا يثبت، ولا يعني هل هو ينفي علمه بالجهر ولا يثبت علمه بعدم الجهر؟ يثبت علمه بعدم الجهر، والآخر يثبت علمه بالجهر. فهذا ليس من قبيل تعارض الإثبات والنفي، هذا من قبيل تعارض الإثبات والإثبات. إذن لا القاعدة التي تقولها المثبت مقدم على النفي، لا ليس هذا ما ليس هذا الموضع محلا لتطبيقها، لأن أنس يثبت عدم الجهر وأبو هريرة يثبت، والنعيم بن عبد الله المجمر والمعتمر بن سليمان يثبتون إيه؟ يثبتون الجهر. كده واضح؟ الطريقة الثانية هو ما الذي يلجئنا أصلا إلى الترجيح؟ لماذا لا نجمع؟ هل الصلاة التي أثبت نفى أنس فيها الجهر، هل الصلاة التي نفى أنس فيها الجهر بالبسملة، والصلاة التي أثبت فيها نعيم بن عبد الله المجمر وأبو هريرة والمعتمر بن سليمان أثبتوا فيها الجهر، هل يمكن أن ندعي أنها صلاة واحدة؟ يصعب أن ندعي أنها صلاة واحدة. يعني النبي صلى من أول ما فرضت عليه الصلاة إلى أن توفاه الله، كل هذه الصلوات لا يمكن أن تكون، يعني لا يمكن أن نحملها على صلاة واحدة. وإحنا قلنا شرط تعارض النفي والإثبات كونه في محل واحد، فلو لو جعلنا هذا حتى من قبيل النفي والإثبات فهو لم يتوارد على محل واحد، حينئذ يتجه القول بأن أنس نفى الجهر في صلاة، وأن من أثبت أثبت الجهر في صلاة أخرى. ويشمل هذا على التعدد على تعدد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجهر وأحيانا لا يجهر. وهذا مذهب لبعض العلماء أن النبي كان يجهر وكان لا يجهر، وأنت أيها المكلف مخير بين الجهر بالبسملة وبين عدم الجهر به. كده واضح؟ طيب، الطريقة التي ذكرتها في الأول وقلت لك اعترض عليها، اعترضت عليها بكم اعتراض؟ باعتراضين. ممكن تعترض باعتراض ثالث وتقول نحن نقدم أحاديث الجهر، وحديث أنس الذي فيه عدم الجهر ممكن نحمله على عدم السماع، أنه كان يصلي خلف النبي وهو كان صغيرا فكان يصلي في الصفوف الخلفية فربما لا لا يسمع. فهذا فيه إيه؟ فيه ما كنا نقول توهيم الراوي، وتوهيم الراوي على خلاف الأصل لا يصر إليه إلا بدليل، لا سيما مع أن أنس قال صحبت النبي، خدمت النبي 10 سنين. فتوهيم الراوي على خلاف الأصل، دي قواعد الشيخ علمنا به صح، فنحن نطبقها في هذا الحديث. وإذا ثبت، طيب، وإذا ثبت شيء من ذلك، وإذا ثبت شيء من ذلك وهو أحاديث الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فطريقة أصحاب الجهر القائلين بالجهر بالبسملة أنهم يقدمون الإثبات على النفي، ويقولون حديث النعيم بن عبد الله المجمر مثبت، وحديث أنس نافي، والمثبت مقدم على النافي، ويحملون حديث أنس على عدم السماع. هذا تقول فيه إيه؟ قال الشيخ وفي هذا بعد توهيم الراوي وهو على خلاف الأصل لا يصر إليه إلا بدليل قوي. ومما يبعد هذا الاحتمال وفي هذا بعد مع طول مدة صحبته، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وكده فهمتم هذا الكلام؟ وأيد المالكية وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة. هم يقولون حديث أنس دل على عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وحديث أنس أو ما دل عليه حديث أنس مؤيد بعمل أهل المدينة. ماشي. والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث الأول ترك الجهر، المتيقن من حديث أنس ترك الإيه؟ الجهر، لا ترك البسملة بالكلية سرا وجهرا، إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقا. فسر مطلقا يعني سرا أو سرا وجهرا، على ترك البسملة سرا وإيه وجهرا. عندكم أي سؤال على كلام الشيخ؟ ماشي. باب سجود السهو. ماذا بالشافعي رحمه الله أنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ طب وهل يجهر بالبسملة في أول السورة بعده؟ في أول الفاتحة وفي أول السورة يجهر بالبسملة في الموضعين. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ماشي. العشي يطلق من إيه؟ من بعد زوال الشمس، أو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، من زوال الشمس إلى غروب الشمس. وإحدى صلاتي العشي هذا الوقت صلى فيه صلاتين، الظهر والإيه والعصر. يبقى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. الحاصل أن المحدثين جمع الأحاديث. هذا حديث زليلين عندما جمعوا طرق هذا الحديث وقع لهم فيه بحث، وهو في بعض الروايات أن النبي صلى الظهر فوقعت الوفاة، ماشي، حديث الزليغين ونسيت أن قصرت الصلاة يا رسول الله، أن هذا كان في صلاة الظهر. في بعض الروايات أبو هريرة يقول صلى بنا العصر، يعني مرة يقول صلى بنا الظهر في رواية، وفي رواية يقول صلى بنا العصر، وفي رواية أن أبو هريرة رضي الله عنه شك هل هي الظهر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فشك من إيه؟ من أبي هريرة. والرواية التي معنا الشك ليس من أبي هريرة وإنما هو من محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة. فكان هذا البحث لبعضهم، فقال في احتمال أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه غلب على ظنه مرة أنها الظهر فرواها على أنها الظهر، وغلب على ظنه أخرى أنها العصر فرواها على أنها العصر، وفي مرة أخرى حصل عنده التردد بين الظهر والعصر فرواها بصيغة الشك. وهذا أيضا يتفق مع الأصل الذي قرره الشيخ قبل ذلك، هو أن الرواية لا يشترط فيها اليقين وإنما يكفي فيها غلبة الظن. و يعني في احنا ذكرنا ثلاثة احتمالات، والرابع أن يكون أيضا ابن محمد بن سيرين وقع له الشك أيضا، وهذا يعني إيه نظارة من بحث هل نسيان كان من أبي هريرة، إذا كان نسيان من أبي هريرة كيف نجمع بين ذلك وبين أنه جزم مرة بأنها الظهر، جزم مرة بأنها العصر. طب وهل الشك من أبي هريرة ولا من محمد بن سيرين يحرر على الوجه الذي قلناه؟ قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، مع المعلوم أن صلاة الظهر كم ركعة؟ أحسن هذا جيد إن شاء الله. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان هذا اللفظ يطلق على إيه؟ على من يخرج أولا، ماشي، وخرجت السرعان من يخرج إيه أولا من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وخرجت السرعان يعني الناس الذين يبادرون إلى الخروج من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. وفي القوم رجل في يديه فول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. في رواية أخرى سيتعرض لها الشيخ كل ذلك لم يكن. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قال الشيخ رحمه الله: الكلام عن هذا الحديث يتعلق بمباحث، بحث يتعلق بأصول الدين، وبحث يتعلق بأصول الفقه، وبحث يتعلق بالفقه. هذا الحديث يعني حديث عظيم القدر، تستنبط منه فوائد كثيرة. وفي الحاشية ذكر أن الشيخ ابن عبد البر أطال في شرح هذا الحديث وفي استخراج الفوائد منه، وأيضا في الحاشية أن الحافظ العلائي أفرد هذا الحديث بمصنف واستخرج منه 150 مسألة. ماشي، جدير بالاعتناء بمؤلفات العلاء، يستجد فيها تحرير المسائل أصولية وعقدية جيدة وفقهية أيضا. فربما سألوه، الهاء هنا تعود على من؟ تعود على محمد بن سيرين، هو هكذا في الحاشية. فربما سألوا محمد بن سيرين بعد أن سجد هل سلم أم لا؟ فقال ثم إيه؟ ثم سلم. فربما سألوه ثم سلم، تفهم هذا؟ قال إيه؟ كبر فسجد، ثم رفع، ثم سجد، ثم رفع. فقالوا له ثم سلم، يعني بعد أن سجد الثانية ورفع منها سلم أم لا؟ ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. طبعا يبقى فربما سألوه دي طبعا عليها نقطتين، لأن ما بعدها هي مقول القول. فأما البحث الأول الذي هو يتعلق بأصول الدين ففي موضعين: أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على النبي على الأنبياء عليهم السلام، كيف نفهم هذا؟ أولا المسألة تقسم من بداياتها. الصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل، وكل منهما نستطيع أن نقسمه. قول يتعلق بالتبليغ، تبليغ رسالة، ماشي، أو قول لا يتعلق بتبليغ رسالة، كان يكون من الأمور الدنيوية، صلاة الظهر 4 ركعات هذا يتعلق بإيه؟ تبليغ رسالة. وقوله صلى الله عليه وسلم في لقاح النخل هذا يتعلق بتبليغ الرسالة؟ هذا يتعلق بالأمور الدنيوية. يبقى أقواله منها ما يتعلق بالرسالة وتبليغ الرسالة، ومنها ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا تتعلق بتبليغ الرسالة. وأفعاله أيضا تقسم إلى قسمين: أفعال يقولون عليها يسمونها بهذا الاسم، سيأتيها أفعال بلاغية، أفعال يقصد منها تبليغ الشرع، وأفعال غير بلاغية كالأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته، يأكل ويشرب وينام كده، واضح؟ يبقى أولا نقسم الأفعال الأقوال إلى أقوال بلاغية وغير بلاغية، ونقسم الأفعال أيضا إلى بلاغية وغير بلاغية. أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام، وهو مذهب عامة العلماء والنظار، وهذا الحديث مما يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسلم عن ركعتين، فيدل على جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، وقد صرح بأنه ينسى ويعتريه السهو. وقد صرح صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بأنه ينسى، فقال بأنه ينسى كما تنسون كده، واضح. وشذ الطائفة من المتوغلين، وشذ الطائفة من المتوغلين يعني في الحاشية يعني يقول إما من الباطنية وإما يعني من الذين يعتنون بعلم القلوب يعني الصوفية يعني، ماشي. فقالت لا يجوز السهو عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسى عمدا ويتعمد صورة النسيان ليسنة كده، واضح. وهذا قطعا باطل لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى، ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإخبار. تفهم هذا الكلام؟ المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالإيه؟ بالنار. تفهمون هذا البيت؟ هذا الرجل صاحب المحكي عنه هذا البيت وقع في كربة في ضيق، فاستجار بعمر، فكان بينه وبين عمر فقدم عليه عمر فقتل. هو استجار بعمر لكي ينقذه، فجاء عمر في ايه فقتل. فقال ايه، هو كالمستجير من الرمضاء اللي هي الحجارة الحارة او الرمال الحارة ولا حرارة، كالمستجير من الرمضاء بالايه بالنار التي هي أشد حرارة منه، فهؤلاء صنعوا قريبا من ذلك. قالوا النبي لم ينسى وإنما تعمد الخطأ، وتعمد أن يأتي بشيء على صورة النسيان، وهذا التعمد له مقصد حسن وهو أن يسن للأمة. كيف تصنع لو وقع لها مثل ذلك؟ طيب ما الذي في هذا الكلام؟ عدة أمور. الأول أنه قال إني أنسى كما تنسوا، فهو نسب إلى نفسه النسيان. الثاني أنه إيه؟ إذا كان السهو لا يبطل الصلاة، يعني إذا كان الخطأ في الصلاة على سبيل السهو لا يبطلها، فالخطأ في الصلاة على سبيل العمد يبطلها، والإتيان بالعبادة الفاسدة محرم شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن فعل المحرم كده، واضح. الأمر الثالث قال وإنما يتميزان للغير بالإخبار. هذا القول قول بلا دليل، أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي وإنما أتى بصورة النسيان عمدا، هذا القول لا دليل عليه. لماذا؟ لأن الخطأ على سبيل السهو والخطأ على سبيل العمد يتشابهان في الصور، ولا يتميز هذا عن ذاك بإخبار من إلا بإخبار من الفاعل منه صلى الله عليه وسلم، بل يقول أنا ما فعلت ذلك سهوا إنما فعلته عن عمد. لكن النبي ما صرح بهذا وإنما صرح بخلافه، فقال إنما أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكرون كده، واضح. والذين أجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي. يبدأ التقسيم هنا، مش احنا تقسمنا الأفعال إلى أفعال بلاغية وأفعال جبلية؟ فالأفعال الجبلية لا يتعلق بها تشريع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل ونسي أن يأكل، هذا لا يضرنا، صح كده؟ لا، كان يريد في سفره أن ينزل في موضع معين ونسي فتجاوز هذا الموضع، هذا أيضا لا يضر، لكن المشكلة فيما طريقه البلاغ. قال والذين أجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي. كيف نفهم هذا؟ إما أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه السهو في الفعل البلاغي، طب إذا فعل شيئا نحن نقتدي به ونبني عليه الحكم. قال ولكن ما وقع فيه من سهو لا يقر عليه. ماذا البلاغ الفعلي والقول الشيخ؟ القول سيفعرض له الشيخ. لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الايه الفعلي. لماذا لا يقر عليه؟ لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واذا ثبت فعله سنبني عليه الحكم. فلو وقع سهو لابد ان ينبه عليه. طيب خلي بالك ان هذه الاقوال يبنى بعضها على بعض. هل يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو في الفعل البلاغي؟ اذا قلت نعم فيجب عليك ان تقول لكن يجب ان ينبه عليه. طب اذا وجب ان ينبه عليه متى ينبه عليه؟ فوجدنا العلماء اختلفوا على قولين. قال ينبه عليه فورا، ينبه عليه فورا حتى لا يكون هذا الفعل سببا في الاقتداء والتأسي وتقرير الحكم الشرعي على خلاف ما هو به، وهذا إيقاع للعباد في الضلال، فينبه عليه فورا. وهذا القول كما في الحاشية منسوب للقاضي أبي بكر البقلاني أنه يجب أن ينبه عليه فورا. في قول ثاني بقى في المسألة لإمام الحرمين يقول لا، لا يجب التنبيه عليه فورا، وإنما يجوز التنبيه عليه في مدة البلاغ التي هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يؤخر النبي صلى أو يؤخر التنبيه على الخطأ بالفعل إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ والذين أجازوا السهوة قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي، واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة اللي هو ينبه عليه إيه؟ فورا مباشرة عقب وقوع الحادثة، أو ليس من شرطه ذلك بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر. بالأول قال البخلاني وبالثاني قال إمام الحرمين. إمام الحرمين، وهذه الواقعة التي فيها الحديث قد وقع البيان فيها على الاتصال. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. قال أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأقر النبي بإيه؟ بنسيانه أو بسهوه، وقام فصلى الركعتين. وقد قسم العياض القاضي عياض الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ وإلى ما ليس على طريقة البلاغ. ما هو على طريقة البلاغ يعني أفعال مقصود بها تبليغ الشرع، كأن يصلي بهم الظهر في الحضر 4 ركعات، وأن يصلي بهم الظهر في السفر 2 ركعات، ماشي؟ وإلى ما ليس على طريقة البلاغ، ولا بيان للأحكام. طب وما ليس على طريقة البلاغ ينقسم إلى، خلي بالك إني من هنا بيانية، وما ليس على طريقة البلاغ ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية، من أفعاله كالأكل والشرب والنوم، ماشي؟ وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه. يبقى الأفعال التي ليس المقصود بها تبليغ الشرع ليس بالضرورة أن تكون عادات، يمكن أيضا أن تكون عبادات. طيب قد تكون عادات كأكله وشربه، وهذه يعبر عنها بالأفعال الإيه؟ الجبلية. وقد تكون عبادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا الدابة فذكر الله عز وجل، فيها أمرها، هذا الفعل ليس المقصود به البلاغ، هو كان يذكر الله عز وجل ويتعبد ويتهجد ومثلا يصلي قبل الظهر أحيانا ويصلي بعد الظهر أحيانا، يتقرب إلى الله عز وجل. كده واضح؟ وتنقسم إلى ما هو على طريقة البلاغ وإلى ما هو ليس على طريق البلاغ. ولا بيان الأحكام هكذا ولا بيان الأحكام؟ ولا بيان الأحكام من أفعاله البشرية كطعامه وشربه ونومه وما يختص به من عاداته العبادية من عاداته وأذكار قلبه. هنا العادات المقصود بها إيه؟ يعني ما يفعله النبي من ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم من طاعات ليس المقصود بها الشرع. يعني إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس أن هذا الوقت تباح فيه الصلاة والصلاة فيه لا تمنع، تمام، هذا ما قصد به التبليغ وقد بلغناه. فإذا قام النبي في هذا الوقت فصلى، يصلي لنفسه، واضح؟ ليس المقصود به أن تقتدوا بها في هذه الصلاة، ماشي؟ اتكأ صلى الله عليه وسلم على أريكة فقبل أن تغمض عينه ذكر الله، فهم؟ هذا ليس المقصود به تبليغ. وأذكار قلبي. وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمان وقال إن أقوال الرسول وأفعاله وإقراره كلها بلاغ. هذا اعترض على القاضي عياض في إيه؟ في هذا التقسيم المذكور أن الأفعال تنقسم إلى بلاغية وغير بلاغية. قال لك لا، كل قول قاله وكل فعل فعله وكل إقرار حصل منه ليس مقصودا منه إلا تبليغ الشرع. واستنتج بذلك العصمة في الكل. بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على عصمته فيما طريقه البلاغ. فإذا كانت كل أقواله مقصود بها البلاغ وكل أفعاله مقصود بها البلاغ وكل إقراراته مقصود بها البلاغ، يبقى كل هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيها وكلها حجة، ماشي؟ وهذه كلها بلاغ. فهذه كلها تتعلق بالعصمة، أعني القول والفعل والتقرير. ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وإيه وسهو. وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال، فهذا الحديث يرد عليه. قال لك وهذا القائل لم يصرح بالفرق بين العمد والإيه والسهو. قال الشيخ وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد إيه يرد عليه في ماذا؟ يرد عليه. فهذا الحديث يرد عليه يعترض به عليه، يرد عليه يعني يعترض به إيه؟ عليه. وبرضك يرد عليه مقبولا. ما معنى هذا؟ ما وجه الإرادة؟ أن الصحابة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فعله على أي وجه الحجة لما كان لهم أن يراجعوه، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم هذه المراجعة ويعمل بوقت هذه المراجعة. الموضع الثاني الأقوال، وهي تنقسم ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع ودخل فيه الإجماع كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا. هذا هو التصور، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أربع ركعات لا يمكن أن يصدر منه هذا القول على سبيل السهل. ماشي؟ فلا يقع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم في قول يقصد به البلاغ لا سهوا ولا عمدا، والعمد محل إجماع والسهو أيضا محل إجماع. بالمناسبة يعني من الكتب التي عنيت بمسألة العصمة كتاب الشفاء للقاضي إيه؟ للقاضي عياض. وأما وأما إيه؟ عندك وأما إيه؟ وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية عندي طرق السهو إيه؟ طرق السهو؟ لا طرق السهو بالهمزة؟ هذا أحسن، هذا أحسن أن يقرأ عليه السهو. وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية فيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا تستند الأحكام إليها يمكن أن نوصل لهذا بإيه؟ قول بلاغي، قول ليس ببلاغي يقع فيه سهو أو خطأ. مسألة تلقيح النخل، من الأخبار التي لا تستند الأحكام إليها، ولا أخبار المعاد ولا ما يضاف إلى وحي. فقد حكى القاضي عياض عن قوم أنه جوز السهو والغفلة في هذا الباب عليه. كيف نفهم هذا؟ قالوا لا محظور في أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في سهو في قول لا ليس من قبيل التبليغ، ماشي، وليس من قبيل الإخبار عن الأمور التي تكون الغيبية، ماشي، وليس من قبيل إسناده إلى الوحي، إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح فيه في الشريعة. والمعنى واضح، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع له السهو في الأقوال البلاغية عندما يقول قولا أقول لا أدري هل قاله على وجهه أو قاله وسهى فيه، وبالتالي أنا أتردد ولا أخذ به، هذا القول يؤدي إلى إبطال الشريعة، ماشي، أو القدح في الشريعة. قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار كما لم يجيز عليهم فيها العم، فإنه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا عن سهو ولا في صحة ولا مرض ولا في رضا ولا غضب، ولا رضا ولا غضب. هذا مفهوم؟ والذي يبقى عندي دلوقتي الأقوال التي ليست ببلاغية، الأقوال التي ليست ببلاغية هل يقع فيها السهو أم لا؟ قولان، وفي كلام القاضي عياض ترجيح لقول من يقول بأنه لا يجوز السهو في الأفعال غير البلاغية، وما ورد على خلاف ذلك يؤول بما يتفق مع ذلك، وإذا حديث التلقيح يؤول بما يتفق مع هذا الأصل، ماشي، وحديث ذو اليدين يؤول مع ما يتفق مع هذا الأصل. كده واضح؟ والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث قوله لم أنسى ولم تقصر، مع أن الواقع هذا قول صح، لم أنسى ولم تقصر، مع أن الواقع أنه هذا الحق الذي لا مرية فيه. هذا الكلام قاضي أم ابن نقيب؟ قال أي عياض، ماشي، يعني هو يعني يرجع أنه لا يجوز فيما يتعلق بال أفعال البلاغية ألا يقع فيها سبب ولا في فيما يتعلق بالدنيوية إيه؟ ولا ما يتعلق بالدنيوية نعم هو الأفعال البلاغية الأقوال البلاغية محل إجماع لكن الأقوال غير البلاغية دي محل خلاف والذي قاله القاضي عياض ويرجحه هو أنه لا يقع فيها سبب والذي يتعلق بهذا من بهذا الأصل من هذا الحديث قوله لم أنسى ولم تقصر مع أن الواقع أنه نسي صح كده ولا لا مع أن الواقع أنه نسي يبقى النسيان واقع وحاصل والنبي نفاه والنبي إيه نفاه ماذا نصنع أما على قول من يجوز السهو فهذا لا إشكال فيه لكن أما من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه السهو يحتاج أن يجيب عن هذا الحديث وفي رواية أخرى كل ذلك لم يكن واعتذر عن ذلك بوجوه كان الشيخ الشاطبي يشير إلى هذه القضية وهي إيه؟ يعني إذا تقرر أصل في الدين بأدلة فورد شيء في الأخبار على خلاف هذا الأصل ينبغي أن تؤول هذه الأخبار مع ما يتفق مع الأصل يبقى إذا وجد أصل في الشريعة مقرر بأدلة قطعية ثم وجدت أخبار تتعارض مع هذا الأصل فتؤول هذه الأخبار بما يتفق مع الأصل واعتذر أو اعتذر عن ذلك بوجوه أحدها أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الأمر كذلك هو يؤول القول بما يتفق مع الواقع هذا المؤول سلك طريقة هو في عدة طرق الطريقة الأولى يقول النبي أخبر عن مجموع الأمرين يعني لم تقصر الصلاة ولم أنسى ولم يقع هذا وهذا معا وإنما الواقع أحدهما وهذا القول يتفق مع الواقع صح كده؟ يبقى لم يكن مني نسيان في الوقت الذي كان فيه قصر للصلاة يبقى لم يقع كلا الأمرين معا وإنما وقع أحدهما وهو النسيان للقصر وجه أول وهذا الوجه سيعترض عليه هذا القول من يقول إن أخواله وأفعاله وإقراره هي الكل في المذهب المسألة الأخيرة هي محل الإشكال أقواله صلى الله عليه وسلم هل يقع فيها سهو أم لا يقع فيها سهو هو قال لم أنسى ولم تقصر مع أنه الواقع أنه وقع منه النسيان وهو يخبر بأنه لم ينس والواقع النسيان فإذا كنت تقول أن أقواله معصومة أن يقع فيها شيء من الخطأ أو أن يقع فيها شيء من السهو كيف تجيب عن هذا فقال النبي أخبر عن إيه عن عدم وقوع كلا الشيئين معا وهو كما قال فإن النسيان والقصر لم يقع معا وإنما الواقع هو واحد منهما فقط كده واضح يبقى هو يؤول هذا الحديث مع ما ثبت عنده من أصل من أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع فيها شيء من الخطأ أو شيء من السهو طيب الثاني خلي بالك أن هذا الوجه الأول سيعترض عليه طب والثاني أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه كأنه قال ظني أنني صليت الصلاة تامة وأنني لم أنس فأصليها من ركعتين وأنها لم تقصر حتى تصلى من ركعتين فهو يخبر عما في ظنه وما أخبر به صلى الله عليه وسلم كان مطابقا لما في ظنه يبقى هذا إخبار لا عن الواقع بل عما في الظن وهو موافق لما ثبت في ظنه صلى الله عليه وسلم تفهم هذا الكلام؟ وكأنه مقدر النطق به. كيف وإن كان محذوفا؟ هو قال إيه؟ لم أنسى ولم تقصر. كيف تقدر؟ ظني أنني لم أنسى ولم تقصر، فيقدره وإن فيقدر وإن كان محذوفا، لأنه لو صرح به وقيل لم يكن في ظني ثم تبين أنه كان خلاف كان خلافه في نفس الأمر لم يقتضي ذلك أن يكون خلافه في ظني. هذا أنا عندما أقول ظني الواقع أن النبي نسي، الحاصل في الواقع أن النبي نسي فلم يصلي أربع ركعات وإنما صلى ركعتين، وهو أخبر عن هذا الذي وقع قال لم أنسى ولم تقصر. إذا قدرنا هذا الكلام على هذا النحو، ظني أنني لم أنسى ولم تقصر الصلاة، هل هذا الكلام يكون صدقا ولا يكون كذبا؟ صدقا. وهذا الكلام له يعني خلي بالك من شيء، الشيء تقول الصدق هو متوقع الكلام للواقع، متوقع الكلام للواقع. الواقع هنا قسمين، الواقع هنا قسمين، ظني أنني لم أنسى ولم تقصر، نقول إن كان ظنه كذلك في صدق وإلا كان كذبا، وهذا الكلام فعلا مطابق لما في ظني، وإن لم يكن مطابقا لما في الواقع ونفس الأمر، يبقى أتعامل مع الواقع على في ناحيتين، ظني أنني لم أنسى ولم تقصر، وهذا الكلام فعلا مطابق للواقع الذي هو ظنه وليس مطابقا لما هو كائن وحاصل في الواقع في نفس الأمر. ثم تبين أنه كان على خلافه في نفس الأمر لم يقتضي ذلك أن يكون خلافه في ظنه، فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا مصرحا مقدرا مرادا. والكلام واضح صح؟ في عندك أي إشكال؟ لم أنسى ولم تقصر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديره ظني أنني لم أنسى ولم تقصر. لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صراحة، ظني أنني لم أنسى ولم تقصر، هل هذا الكلام يكون مطابقا للواقع ولا لا يكون مطابقا للواقع؟ يكون مطابقا للواقع، فظنه فعلا أنه لم تنسى ولم تقصر، وهو قال ما يتفق مع ذلك، يبقى كلامه يكون إيه؟ صدقا. وإن كان مخالفا للحاصل، وإن كان ظنه ليس مطابقا للواقع ونفس الأمر، يبقى هنا في عند قول ماشي، وفي عندي ظن، وفي عندي واقع. قوله لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر أي في ظني، تمام كده؟ هذا القول مطابق لما في ظنه ولا ليس مطابقا؟ يبقى مطابق، تمام كده؟ يبقى مطابق لما كان في ظنه. وقوله لم أنسى ولم تقصر ليس مطابقا للواقع، غير إيه؟ مطابق، صحيح كده ولا لا؟ طيب محل الصدق والكذب أين؟ هنا، ظني أنني لم أنسى ولم تقصر، وهذا فعلا ما كان في ظني، يبقى هذا إيه؟ صدق. يبقى محل الصدق والكذب هو مطابقة قوله لما في ظنه وليس مطابقة قوله لما في الواقع. هذا نقول في كل الأخبار. إيه؟ هذا نقول في كل الأخبار. مثلا ظننت أن رناح خارج وهو ليس بخارج، هذا يكون قول مطابقا لما في الظن، هذا يقال عنه. سأتعرض الشيخ لهذه القضية ماشي، وهل العبرة بالمعاني الذهنية ولا بالمعاني الخارجية؟ ماشي، ستعرض لها الشيخ. هل العبرة بالمعاني الذهنية ولا الايه ولا المعاني الخارجية؟ وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن، وأما من روى لم أنس ولم تخسر فلا يصح فيه هذا التأويل. تذكرون الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي كل واحد على حدة، وإنما نفى كلا الأمرين مجتمعين. تفهم هذا الكلام؟ قال الشيخ: وهذا الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن، وأما من روى لم أنس ولم تخسر فلا يصح في هذا التأويل. لماذا؟ جعلنا مع الرواية التي تقول لم أنس ولم تخسر، هو نفى النسيان على حدة ونفى القصف على حدة، فلا يتجه بعد ذلك أن تقول أنه نفى الأمرين مجتمعين، ماشي، ولم ينفي وقوع كل واحد منهم على حدة. لا، ده هو نفى القصر ونفى نفى القصر على حدة ونفى النسيان على حدة. يبقى التأويل الأول لا يتجه مع قوله لم أنس ولم تخسر، وقد يتجه على ضعف مع قوله كل ذلك لم يكن. يتجه مع ضعف. طب كيف نشرح هذه القاعدة؟ كل إذا تقدمت ثم ورد نفي بعد ذلك كان هذا من عموم النفي لا من نفي العموم. ماشي، كل إذا تقدمت ثم جاء بعد ذلك النفي، كل ذلك أدع كل تقدمت لم يكن جاء النفي، يبقى هذا من عموم النفي. يعني ايه من عموم النفي؟ يعني لم يكن سهوا ولم يكن قصرا، والاول منفي على حده والثاني منفي على حده، لم يكن سهوا ولم يكن قصرا، هذا هو الظاهر في هذا الاسلوب. ويحتمل احتمالا مرجوحا ان يكون نفي للشيئين بقيد اجتماعهما. كده واضح؟ يبقى لو قال كل ذلك لم يكن، الأصل الذي يحمل عليه هذا الكلام أي لم يكن سهوا لم يكن قصرا، وكل واحد منهما منفي وكل واحد منهما محكوم بنفي، هذا يسمى بإيه؟ بعموم النفي. هذا الأسلوب يحتمل ذلك ظاهرا، ويحتمل مرجوحا أن يكون النفي للشيئين بقيد اجتماعهما. كده واضح؟ ويبقى المعنى لم يكن كل ذلك أي كان بعضه. تفهم هذا الكلام؟ لو قلت لك شتمتك أو تقول مثلا شتمتني وضربتني، فلو قلت كل ذلك لم يكن، يبقى ما معنى لم يكن الضرب ولم يكن الشتم؟ لكن لو قلت لك لم يكن كل ذلك، يبقى لم يكن مجموع الشتم والضرب وإنما كان بعض ذلك، لم يكن كل ذلك بل كان بعض. كده واضح؟ طيب، ما هي القاعدة التي نستطيع أن نقولها في هذا الباب؟ كل إذا تقدمت ثم جاء بعدها نفي دل ذلك على عموم النفي، أي كل فرد من الأفراد محكوم بنفي، هذا هو الظاهر. ومع ذلك يحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون النفي للمجموع، ماشي، فينتفي المجموع ويثبت البعض. كده واضح؟ طيب، في المقابل لو تقدم النفي وتأخرت كل، لو تقدم النفي وتأخرت كل لم يكن كل ذلك، يبقى لم يكن كله بل كان، بل كان بعضه، يبقى هذا ما يسمى بنفي العموم. كله لم يكن لكن بعضه كان، تفهم؟ يبقى ينتفي الكل ويثبت البعض، هذا يسمى نفي العموم. يبقى نفي العموم اللي هو نفي الكل وإثبات البعض. اقرأ بقى عبارة الشيخ: وهذا الوجه يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن على وجه ضعيف، وإلا فالأصل أن هذا الأسلوب يدل على إيه؟ على عموم النفي لا على نفي العموم. وأما من روى لم أنس ولم تقصر فلا يصح فيه هذا التأويل. وأما الوجه الثاني الذي هو قال إيه؟ أن هذا إخبار، فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية، فإنه وإن لم يذكر ذلك فهو ثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به. يمكن أن نقرر هذا ونقول أنه لما ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوء في أقواله، تمام، ثم ثبت من هذا الحديث أنه ساء في أقواله، يبقى لابد أن يؤول هذا الحديث مع ما يتفق مع الأصل، فنقول أنه الأصل في الإخبار أن يكون عما في الواقع. منعنا من أن نحمل هذا الحديث على ما هو الأصل من أن الإخبار يكون عن الواقع أنه عارض هذا الأصل الذي قررناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمو فيه إيه؟ في أقواله، فتعين أن نحمله على ما في الذهن. ترجعون كل ثاني مرة أخرى، الأصل في الكلام أن يحمل على إيه؟ على ما في الواقع. الأصل في الكلام أن يطابق ما في الواقع لا أن يطابق ما في الذهن. الأصل في الكلام أن يحمل على ما في الواقع لا على ما في الذهن. ويبقى كده أنا بجاوب على سؤالك. لو قلت، لو أنت تقول جاء الأستاذ، فيجيء هؤلاء الطلبة ليحضروا الدرس فلا يجد الأستاذ، تمام، فتقول ظني أنه جاء الأستاذ، وهذا الكلام مطابق لما في ظني، فلا تعتبوا علي، أنا صادق باعتباري ما في الإيه؟ ما في الظن، ولا عبرة بما في الإيه؟ بما في الخارج. لا، نقول الأصل أن المطابقة وعدم المطابقة ينظر فيها إلى على ما في الخارج. طب ما الذي منعكم من أن تحملوا هذا الكلام على ما في الواقع؟ لم أنسى أي في الواقع، ولم تقصر الصلاة أي في الواقع، فلو حملنا ذلك على ما هو الأصل لأدى ذلك إلى تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، والأصل المقرر عندنا أنه لا يخطئ في قوله، فاضطررنا إلى أن نخالف هذا الأصل هنا ونقول أنه أخبر بحسب إيه؟ أخبر عن ظنه لا عن الواقع، أخبر عن ظنه لا عن الواقع. فهمتم هذا الكلام؟ اقرأ بقى كده، أنا كده أظن جاوبتك عن السؤال. وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري، إيه هو مدلول اللفظ الخبري؟ اللي هو مطابقة المطابقة، أن مدلوله هو المطابقة، هو الأمور الذهنية، أي مطابقة الكلام لما في الذهن، أي مطابقة الكلام لما في الذهن. فإنه وإن لم يذكر ذلك، لم يقل ظني أنني لم أنسى ولم أنسى ولم تقصر، فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء، الثابت في نفس الأمر بمعنى الثابت في العبارة، الثابت في عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مذكورا فيصير، وإن لم يكن ملفوظا به يصير كأنه إيه؟ ملفوظ به. الكلام كده واضح؟ يقرأه مرة تانية ونقدر التقديرات. وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري اللي هو المطابقة، مطابقة الكلام، مطابقة في الكلام لإيه؟ لما في الذهن، إنما المطابقة لما في الذهن. طب هذا هو الأصل ولا خلاف الأصل؟ ها؟ خلاف الأصل. والأصل أن النزول في المطابقة إلى ما في الواقع لا إلى ما في الذهن. طب لماذا حملتم المطابقة هنا على ما في الذهن وإن كانت على خلاف الأصل؟ قال فهو الثابت في نفس الأمر. ما معنى نفس الأمر هنا؟ أي نفس الأمر، أي نفس الأمر باعتبار قوله وباعتبار قوله وعبارته صلى الله عليه وسلم، فيصير كالملفوظ به كأنه قال ظني أنني لم أنسى ولم تبصر، وهذا الكلام مطابق لما في ظنه. فإنه لم يذكر ذلك ولم يقل في ظني لم أنسى ولم تبصر، فهو في حكم الملفوظ به كأنه قال ظني أنني لم أنسى ولم تبصر. هذا الكلام مطابق ولا غير مطابق؟ هذا كان مطابق لما في ظنه أو ليس مطابقا؟ مطابق لما في ظنه. كده واضح؟ ثالثها أن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنسى ثالثي الأوجه التي يجاب بها عن ماذا؟ يجاب بها عن هذا الحديث الذي يتعارض مع القاعدة والأصل المقرر أن النبي لا يسهو في أقواله، وهذا الحديث يدل على السهو في أقواله، فيؤول بما يتفق مع الأصل. يؤول بماذا؟ هل هذا هو الوجه الأول والوجه الثاني وهذا هو الوجه الثالث؟ أني لم أنسى يحمل على السلام، أي إنه كان مقصودا لأنه بناء، لكنه بناء على ظن الإيه التمام. عندك إيه؟ لكنه بنى على ظن بناء قريب بناء أو بناء مش هتفرق. ماشي. ولم يقع سهوا في نفسه، وإنما وقع السهو في عدد الركعات وهذا بعيد. كيف تفهم هذا؟ كأن المعنى هكذا، قال له أنسيت يا رسول الله أم كسرت الصلاة؟ قال لم أنس، أي لم أنس التسليم الذي يكون في آخر الصلاة، بل أتيت بالتسليم الذي هو في آخر الصلاة. هذا وقع ولا ليس بواقع؟ وقع. لم أنس التسليم فقد أتيت بالإيه؟ بالتسليم. تفهم هذا التأويل؟ يبقى أنا أؤول الحديث لكي يتفق مع الأصل. النبي يقول أنا لم أنس السلام، وهو فعلا لم ينسى السلام، وإن وقع له نسيان في فعل ومحل المسألة، المشكلة في النسيان في القول، أما النسيان في الفعل فالأمر فيه يعني قريب، لكن المشكلة في النسيان في الإيه؟ في القول. أن قوله لم أنسى يحمل على السلام. سؤال الصحابة لا يدل نسيان في الركعة. طيب قال الشيخ وهذا بعيد، هذا وهو وجه بعده. أي وجه بعده؟ أن الصحابي لوز اليدين يسأل عن شيء والنبي يجيبه عن شيء غير المسؤول ويترك السؤال بلا جواب. يا رسول الله أنسيت في عدد الركعات؟ أنسيت في عدد الركعات؟ فقال أنا لم أنس السلام. يبقى هو أجاب عن غير مسؤول وترك السؤال بلا إجابة. هذا هو وجه بعضه، هذا هو وجه إيه بعضه. في عندكم إشكال في هذا الكلام؟ رابعها الفرق بين السهو والنسيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، كأن هذا القول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى في أقواله لكن قد يسهو فيها، وهذا الذي وقع منه من قبيل السهو في الأقوال لا من قبيل النسيان في الأقوال. يبقى إيه هو الأصل المقرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى في أقواله لكن قد يسهو فيها، وما في هذا الحديث من قبيل السهو في الإيه؟ في الأقوال. نقول والله أنت أثبتت شيئا ونفيت آخر، أثبت السهوة ونفيت النسيان، فنحتاج إلى أن نفرق بين السهو والنسيان. الفرق بين السهو والنسيان فإن النبي كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة ولم يغفل عنها، وكان شغله عن حركات الصلاة وما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، ذكره القاضي عياض. تفهم هذا؟ مفهوم؟ هذا كلام مفهوم. ولا ليس بمفهوم؟ علي أنا أن أفهم وعليكم أنتم تأخذون المعلومة كده مسلمة. اجتهدوا. هو كأنه يفرق، بين أن تنشغل عن الصلاة وأن تنشغل بالصلاة. أنا أنشغل عن الصلاة، أفكر في الأولاد، أفكر في المعاش، أفكر في الأحوال، أفكر في الطقس، ماشي؟ فلأنني أنشغل بأشياء خارج الصلاة فلا أدري أصليت واحدة أم خمسة، ماشي؟ هذا انشغال عن الصلاة. وفي فرق أن تنشغل بالصلاة يعني لكثرة الخضوع والخشوع في القراءة، أنت تنسى صليت ركعة أم ركعتين، تفهم؟ لكثرة الخشوع ويعني الاستغراق في الصلاة أنت لا تذكر كم صليت. فكأنه يقول الانشغال بالصلاة سهو، والانشغال عن الصلاة نسيان. والنبي لا ينسى بمعنى أنه ينشغل بأمر خارجي عن الصلاة، لكنه قد يسهو فينشغل بالصلاة عن عدد الركعات التي صليها. كده واضح؟ الشيخ إذا لم يكن نسيانا لما سويلت اليدين، هو قد أجاب لم يكن، لا كل ذلك لم يكن، وكان يدافع. ماشي، ما هو قال أنا لم أنسى وإنما سهوت، على هذا التقدير السياسي. سهوت إذا تذكرت تذكر عن هذا الذي أنت أخذ. الشيخ هي إحنا الأول في تقرير الجواب، ثم بعد ذلك مناقشتي. نسيت يا رسول الله، أي انشغلت بأمر خارجي عن الصلاة حتى أخطأت في عدد الركعات؟ فقال له لم أنسى، بمعنى لم أنشغل عن أمر خارجي وإنما انشغلت بالصلاة عن عدد الركعات. كده واضح؟ ماشي. ذكره القاضي إيه؟ عياض. يعني بعض الكتب المعقودة لمعالجة القلوب والخشوع في الصلاة ذكروا ذلك، يعني بعض المنشغلين بالعبادة كان يستعظم هذا الأمر جدا، ويقول يعني الولي من أمته لا يغفل عن عدد الركعات في الصلاة، فكيف يغفل النبي؟ فاهم؟ فيقال يعني أنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عن هذا الإشكال بمثل هذا الجواب، أنه شغل بالصلاة لا عن الصلاة. على كل هذا المعنى المذكور، ذكره من القاضي عياض، والشيخ ابن الخليل هيناقشه فيقول إيه، وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حقيقة السهو، والنسيان. خليها تخليص. مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، وكأنه متلوح من اللفظ أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها، ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر، والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريق كلي بين السهو والنسيان. أولا هذا الكلام أنا شرحته تمام. حاصل هذا الكلام الذي قاله القاضي عياض أنه فرق بين الانشغال عن أمر خارجي والانشغال بالصلاة. كده واضح؟ الشيخ ابن دقيق عندي يعترض على هذا الكلام، يقول أنه ليس فيه تخليص للفرق بين السهو والنسيان، أن نفرق بينهما بأمر كلي. يعني إيه بأمر كلي؟ أولا السهو والنسيان من بحكم اللغة، هل اللغة تعطي هذا الفرق الذي ذكرتموه؟ أن يعني عدم تذكر الشيء، عدم تذكر أعداد الصلاة لأجل لأمر داخل في الصلاة أو لأجل أمر خارج عن الصلاة، هل اللغة تفرق بين السهو والنسيان بهذا الفرق؟ سؤال أريد جواب، هل اللغة تفرق هذا الفرق؟ لا، اللغة لا تفرق. يعني الفرق الذي ذكره عياض، الفرق الذي ذكره عياض، هل يستفاد من اللغة؟ هل مثلا وجدنا علماء اللغة يفرقون بين السهو والنسيان بهذا الفرق؟ السهو والنسيان إما أن تقول السهو والنسيان واحد بحكم اللغة، وأن السهو والنسيان يدلان على عدم التذكر، ولا فرق عند علماء اللغة، عدم تذكر الشيء لأمر يرجع إلى ذات الشيء أو لأمر خارج عن الشيء. كده واضح؟ يبقى هذا الفرق لا يستفاد من اللغة. ثم إنهم لو ثبت هذا الفرق يثبت هذا الفرق في هذا الموضع فقط، ولا يثبت الفرق بين السهو والنسيان على وجه العموم. تفهم؟ يبقى الفرق بين النسيان الصلاة والسهو في الصلاة هو ما ذكر. طب نحن نريد أن نفرق بين السهو على وجه العموم والنسيان على وجه العموم، هل هذا الفرق يصلح أن يكون فرقا كليا؟ أنا أريدكم أن تنتبهوا. يعني ماذا أصنع أنا؟ قال وليس في هذا تخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان. ما ذكرتموه هل يصلح أن يكون فرقا بين السهو والنسيان على وجه العموم؟ لا يصلح. لو صح هذا الفرق هنا في الصلاة، لو صح لا يمكنك أن يعني تقول بفرضه في كل سهو وفي كل نسيان. قال لي مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، اللغة لم تفرق بين السهو والنسيان، إما أنها لم تفرق مطلقا أو أنها لم تفرق بهذا الفرق. كده واضح؟ وكأنه متلوح من اللفظ، كأن ما ذكره القاضي عياض يلوح منه أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة كأن تنشغل بالأمور الخارجية، والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها أي لفرض الخشوع فيها سهى. كده واضح؟ ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها، لأنك غير منتبه في الصلاة سهوت حتى يحصل عدم الذكر، والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وليس في هذا المذكور تفريق كلي بين السهو والنسيان، وأن هذا الفرق لو صح اعتباره لكان تفريقا بين السهو والنسيان هنا فقط، وليس تفريقا بين كل سهو وبين كل نسيان. طيب في علم الأصول يفرقون بين السهو والنسيان، بس ليس بهذا الفرق الجزئي الذي يختص بهذا الباب ولا يتناول غيره. هم يفرقون بأمر كلي، فيقولون فرق أنت بين السهو والنسيان. فرق ما إذا نبي عن المقريب يتذكر. أحسن. قالوا السهو إيه؟ الذهول عن المعلوم، الذهول عن المعلوم بحيث يتنبه له بأدنى تنبيه، بأدنى تنبيه يتنبه. يبقى الذهول عن المعلوم بحيث يتنبه له بأدنى تنبيه هذا يقال له إيه؟ سهو. وأما النسيان فهو زوال المعلوم بالكلية فيحتاج إلى إيه؟ إلى تحصيل جديد. قال الإمام العسكري في الفروق إن النسيان يكون عما كان والسهو لا يكون عما لم يكن. خليني أنظر في هذه العبارة. بس أولا هذا الفرق الذي ذكرناه هو تفريق الإيه؟ تفريق الأصوليين، الذهول عن المعلوم بحيث يتنبه له بأدنى تنبيه هذا يسمى سهوا، وذهاب المعلوم بالكلية نسيان بحيث تحتاج إلى إيه؟ أن تحصله من جديد. اقرأ كده النص اللي هو بتاع أبي هلال ده. قال العسكري في الفروق اللغوية في الفرق بين النسيان والسهو، النسيان إنما يكون عما كان والسهو يكون عما لم يكن. تقول نسيت ما عرفته ولا يقال سهوت عما عرفته، وإنما تقول سهوت عن السجود في الصلاة، تجعل السهو بدلا عن السجود الذي لم يكن، والسهو والمسهو عنه يتعاقبان. وفرق آخر أن الإنسان إنما ينسى ما كان ذاكر له، والسهو يكون عن ذكر وغير ذلك. هو هنا يقول ايه السهو عن ايه؟ لا هذه فرق لغويه. انا السهو يكون عما لم يكن. انت اذا لم تسجد تقول سهوت، اما اذا فعلت ونسيت تقول نسيت. اقرا مره. طيب ماشي اقراها مره اخرى. اقراها مره اخرى. ان النسيان انما يكون عما كان والسهو يكون عما لم يكن. يقول نسيت ما عرفته ولا يقال سهوت عما عرفته، وإنما تقول سهوت عن السجود في الصلاة. أنت لم تسجد. أنت لم تسجد. فتقول أنا سهوت عن ذلك. فإذا سجدت فنسيت تقول نسيت. أني سجدت. طيب ماشي نتوقف إن شاء الله.